بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبنا فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرب الحابس فقال فكل عام يا رسول الله؟ قال قلت لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة إلا الترمذي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن الحج لا يجب في العمر سوى مرة واحدة. قوله خطبنا النبي صلى الله وعنه يعني ابن عباس قال خطبنا النبي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال، جاء في رواية أن هذه الخطبة قبل حجة الوداع، فقال إن الله كتب عليكم الحج يعني فرض عليكم الحج فهو ركن من أركان الإسلام. فقام الأقرع بن حابس أحد الصحابة فقال أفكل عام يا رسول الله إني نحج؟ فقال لو قلت يعني لو قلت في كل عام لوجبت، لكن لا أقول في كل عام، الحج مرة واحدة فما زاد فهو تطوع. فمن بلغ وحج يكفي هذا الحج إلى وفاته، فلا تجب عليه في الإسلام سوى حجة واحدة. قرأه الخمس صحابة الترمذي، وأصله عند مسلم حديث أبي هريرة، وأصله أن مسلم قال إن الله كتب عليكم الحج، فقام رجل فقال الرسول فقال في كل عام يا رسول الله؟ قال وقلت نعم لوجبت. وساق المصنف الرواية الأولى لبيان أن ما زاد فهو تطوع، يعني لا يأثم الشخص على فعله. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، هذا يدل على حرص الصحابة على حفظ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، ونقل الدين والعلم لنا، فيقول إن الله كتب عليكم الحج. كتب عليكم الحج يدل على أن الحج فرض، وهو الركن الخامس كما هو معلوم من أركان الإسلام. فقام الأقرع بن حابس فقال فكل عام يا رسول الله، كل عام يا رسول الله، هذا يدل على أن الشخص لا بأس أن يسأل عن أمر دينه. فلما سأل الأقرع بن حابس ورفع النبي صلى الله عليه وسلم حرج عن هذه الأمة وأن الحج مرة واحدة، أزال إشكالا كبيرا عن هذه الأمة بسبب هذا السؤال العظيم. فقال لو قلت يعني لو قلت كل عام لوجبت، يعني لكان شرعا واجبا عليكم الحج مرة واحدة، يدل على تيسير الإسلام، يدل على يسر الإسلام، حيث أن هذه الفريضة لا تشرع في العمر سوى مرة واحدة، ويدل أيضا على كرم الله سبحانه أن ما زاد على تلك الحجة الشخص يؤجر عليها. لذلك قال ما زاد فهو تطوع، إلا إذا وضع الإمام ترتيبا في سنية معددة لا يحج الشخص إلا بعدها فيتبع في ذلك، لأن هذا من طاعة ولي الأمر في غير معصية. إذا لم يحج الشخص فهو مأجور وعلى نيته يثاب على ذلك، فهو من باب السياسة الشرعية التي يقرها الشرع وليس فيها محرم. ثم بعد ذلك قال باب المواقيت. المواقيت تنقسم إلى قسمين، مواقيت زمانية وهي شهر شوال وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة، والمقصود شهر ذي الحجة هي العشر الأولى منه، فهي من أشهر الحج، فمن اعتمر فيها ناويا الإفراد والتمتع يصح في ذلك، يصح له ذلك، إن هذا من أشهر الحج. ولو اعتمر في رمضان ومكث في مكة ناويا عمرته تلك تمتعا إلى الحج لا يصح، لأن عمرته وقعت في غير أشهر الحج. والنوع الثاني مواقيت مكانية، وهذه المواقيت المكانية خمسة: دائرة على مكة المكرمة، لا أحد يريد الحج والعمرة يتجاوزها إلا وهو محرم، إذا تجاوزها عامدا يأثم وعليه دم، وهذا من تعظيم وتشريف شعيرة الحج والعمرة. وهذه المواقيت بالوحي ليس باجتهاد، ومنها ما هو قريب من مكة ومنها ما هو بعيد عنها، وربك العليم الحكيم في قربها وبعدها، وهي منتشرة في جنوب وشمال وشرق وشمال غرب مكة من جهة البحر عند رابغ. والمصنف رحمه الله في حديث ابن عباس هنا ذكر أربعة مواقيت، وسيأتي يوم غد إن شاء الله ذكر الميقات الخامس. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل الجحفة الشام ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم. هذه هي المواقيت الأربعة. قال وقت أي جعل النبي صلى الله عليه وسلم أمكنة لتلك المواقيت التي لا تتجاوز إلا بإحرام ممن أراد الحج والعمرة. وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، يعني جعل ميقات أهل المدينة ومن أتى إليها جعل ميقاتهم ذي الحليفة، وذي الحليفة هي التي تعرف الآن بأبيار علي، ولا تعرف النسبة هذه لعلي وليس منسوبة لعلي بن أبي طالب، لا، وإنما سميت بأبيار علي لوجود أبيار قديمة سابقة اندثرت هناك. وهذا الميقات هو أبعد ميقات هو أبعد المواقيت عن مكة، يزيد على 400 كيلو مترا. قال ولأهل الشام الجحفة، الجحفة هي التي النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم انقل حمى المدينة إلى الجحفة، قال وانقل حماها إلى اللهم نق المدينة وانقل حماها إلى الجحفة، والجحفة كانت مكان لليهود فيها نخيل، وهي الآن خريبة وتبعد عن الطريق من جهة الشرق حوالي 10 كيلومتر، ووضع فيها مسجد، ويحرم الناس الآن من محاذاتها جهة الغرب في رابغ. فأهل الشام الذين يأتون على طريق الساحل مرد الشام أهل الأردن ومصر وفلسطين ولبنان، هذه الشام من الفرات إلى الغرب حتى ينتهوا إلى البحر، ومن صحراء الجزيرة إلى البحر الأبيض المتوسط من الجهة الشمالية، هذه الشام. فمن يأتي من هناك يخرج مثلا فلسطين أو من الأردن ويأتي على طريق الساحلي، إذا أتى رابغ وهو بمحاذاة الجحفة يحرم. قال ولأهل نجد قرن المنازل، لأهل نجد نجد تشمل ما هو من جنوب الجزيرة إلى شمال الجزيرة قبل جهة الشام والمدينة، ومن شرق إلى غرب، ومن شرقها إلى الغرب جهة الحجاز. هذه نجد. نجد من ناحية المواقيت، فمن جهة البحر الشرق إلى الحجاز هذا يسمى نجد. من جهة بحر عدن جنوب إلى الشمال هذه تسمى كلها نجد. ميقاتهم قرن المنازل، وقرن اسم وادي أو جبل هناك يسمى قرن المنازل، وهو موجود الآن فيه الميقات، وهو الذي يسمى الهدى أو كرى، وجعل ميقاتا آخر بمحاذاته في السيل الكبير، لأنه هو وادي فلا أحد يتجاوز هذا الوادي حتى يحرم. الوادي فيه طريق من جهة كرى لا تجاوزه حتى تحرم، يسمى السيل القديم أو السيل الصغير. وفي الجهة الشمالية منه امتداد الوادي وضعوا أيضا هناك مسجد يسمى السيل الكبير، فأيهما أحرم يكفي، فهم لا يتجاوز هذا الوادي حتى يحرم. قال ولأهل اليمن يلملم. يلملم اسم وادي هناك، فكل من يأتي من الجنوب جهة اليمن الساحل لا يتجاوز الميقات هذا حتى يحرم. وفيه مسجد هناك ومبين فيه علامة الميقات. هذه المواطن في البر. في جهة البحر من أتى من مصر أو من جهة المغرب مكان محاذيا لميقات رابغ قبل أن يصلوا إليه يحرمون. في ذات الباخرة وحدث ميقات رابغ ونقول لا تجاوزوا هذه الجهة حتى تحرموا. ولو أنزلتهم الباخرة مثلا شمال رابغ مثلا في ضباء فلا يتجاوزون رابغ حتى يحرموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن، هن هي موقيت، لهن لأهلهن، يعني ميقات المدينة ذو الحليفة ونجد قرن المنازل، يعني هذا المواقيت لأهلها. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني حتى ولو لم يكونوا من أهلها فهي ميقات لهم. يعني لو أن رجلا أتى من الشام لكن ما أتى من الساحل من جهة البحر، وإنما أتى بطريق آخر من جهة تبوك، أين ميقاته لما أتى المدينة؟ ميقات المدينة. لذلك قال المسلم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فما نقول له اذهب إلى الجحفة ميقاتك، لا، من أتى إلى أي ميقات هو ميقاته. وكذلك لو أن شخصا من أهل المدينة ذهب إلى ضبا أو الوجه ثم هناك رغب أن يعتمر، فلنقول تعود إلى المدينة تحرم، أو يكون ميقاتك وميقات أهل الشام الجحفة، قل ميقاتك ميقات أهل الشام. ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وقوله عليه الصلاة والسلام ممن أراد الحج أو العمرة، يعني من أراد الحج أو العمرة ناويا ذلك يحرم عليه تجاوز الميقات إلا بإحرام. وإذا لم ينوي العمرة وإنما أراد تجارة في مكة أو في جدة أو بما هو بعد المواقيت نقول ما يلزم الإحرام، لأن المسلم قال ممن أراد الحج أو العمرة. ولو أن شخصا أراد أن يذهب إلى جدة للنزهة مثلا أو العمل ويريد بعد ذلك العمل أو النزهة أن يعتمر، نقول يجب عليه الإحرام. ولو قال شخص أنا أريد أن أذهب إلى جدة مثلا وللعمل وللنزهة، إن بقي وقت ذهبت إلى مكة وإن ما بقي وقت ما ذهبت إلى مكة، نقول ما يلزم الإحرام لأنه ما نوى نية جازمة للعمرة. لذلك قال وسلم هن لهن ولمن أتى عليهم غير ممن أراد الحج أو العمرة. قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشاء، يعني من كان داخل مواقيت، مثلا شخص يسكن بعد بيار علي جهة مكة بمئة كيلو، هل نقول له ارجع إلى بيار علي وأحرم، أم من مكانك أحرم واذهب إلى مكة، من مكانك أحرم واذهب إلى مكة؟ لكن وسلم قال ومن كان دون ذلك، يعني داخل المواقيت جهة مكة، فمن حيث أنشأ، يعني النية، حتى لو شخص ذهب إلى جدة وهو من أهل المدينة تجاوز الميقات ثم نوى العمرة في جدة وهو لم يكن ناوي من قبل، هل نقول ارجع المدينة احرم من هناك أو من جدة؟ لأنك نويت العمرة هناك من جدة، نقول إنك نويت العمرة من هناك من جدة. ذلك قال من حيث أنشأ، يعني النية، قال حتى أهل مكة من مكة، يعني حتى أهل مكة يحرمون من مكة، وهذا في الحج أهل مكة يحرمون مكة. فالشخص لو كان بيته في مكة من بيته يحرم، يلبس الحرام ويذهب إلى عرفة. أما في العمرة في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر أخته عائشة نظر عنها من التنعيم. ففي العمرة أهل مكة يذهبون إلى أدنى الحل، أقرب الحل، هو المواقيت أقرب الحل، وأقرب الحل من الحرم الآن التنعيم، وإلى وأدنى الحل أيضا فيه الجعرانة لكن بعيدة شوي، جهة بعيدة قليلا جهة الغرب، لكن أقربها التنعيم. إذا قال لذلك قال ممن أراد الحج، نعم، حتى أهل مكة من مكة، يعني في الحج، أما في العمرة فأتانا حديث آخر من أدنى الحل. قال متفق عليه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.